بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ويستعيذ ندبا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: ويستعيذ ندبا. الاستعاذة هي طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء، هو اللجوء إلى من يحميك ممن تخاف، مما تخاف. والعوذ هو اللجوء إلى من يحميك مما تخاف. والأصل في الاستعاذة أن تكون بالله، والأصل في الاستعاذة أن تكون بالله، ويجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ويجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. وقوله ندبا أي استحبابا لا وجوبا، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. وقال بعض العلماء بالوجوب، لأن الأمر جاء بها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وهذا قول وجيه، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتركها في تشهده، ولا سيما مع عظم خطر هذه الأربع، مع عظم خطر هذه الأربع. وقوله من عذاب جهنم أي من عذاب النار. والاستعاذة هنا تشمل الاستعاذة من عذابها ومن الأسباب المؤدية إلى عذابها، ومن الأسباب المؤدية إلى عذابها. فتستعيذ بالله من المعاصي. رحمك الله. وقوله ومن عذاب القبر، من عذاب القبر أي من العذاب الحاصل في البرزخ، من العذاب الحاصل في البرزخ، وليس المراد الحاصل، وليس المراد والحاصل في مكان الدفن، لأنه قد لا يدفن أصلا. والإيمان بعذاب القبر من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا المبتدعة. وقوله وفتنة المحيا والممات، وفتنة المحيا والممات، فتنة المحيا تدور على شيئين، يعني فتنة الحياة تدور على شيئين: فتنة الشبهات، وأعظمها الشرك ثم البدعة، فتنة الشبهات وأعظمها الشرك ثم البدعة، وقد تكاثرت الأدلة في التحذير منها، وقد تكاثرت الأدلة في التحذير منها. والفتنة الثانية للحياة الشهوات، الشهوات كشهوة البطن والفرج والمنصب والمال غيرها. وقوله والممات تشمل شيئين أيضا، تشمل شيئين أيضا، فتشمل الفتنة التي تكون عند الموت حيث يأتيه الشيطان ليغويه، حيث يأتيه الشيطان ليغويه، وتشمل سؤال الملكين في القبر، وتشمل سؤال الملكين في القبر. وقوله وفتنة المسيح الدجال، أي تستعيذ بالله من هذا الرجل، وهو رجل من بني آدم يخرج فتنة وابتلاء للناس، فيدعي الصلاح في أول أمره، فيدعي الصلاح في أول أمره ويدعو للإسلام، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية، ولا يترك بلدا في الأرض إلا دخله، إلا مكة والمدينة، ولا يترك بلدا في الأرض إلا دخله إلا مكة والمدينة، ويمكث في الأرض 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، ثم تكون نهايته على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثم بعد ذلك يستعيذ، أي يلجأ إلى الله، فالعوذ هو اللجوء إلى الله عز وجل من عذاب جهنم، وهي النار، وهذا اسم من أسمائها، ولها أسماء كثيرة: جهنم، النار، سقر، الهاوية، الجحيم، السعير. ومن عذاب القبر، ولها أسماء كثيرة غير مصروفة، لا تنون. ومن عذاب القبر، وقد تواترت في ثبوت عذاب القبر الأحاديث، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا المبتدعة كالمعتزلة الذين يحكمون عقولهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يتدخلون في أمور الغيب بعقولهم، لأن عذاب القبر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، بل ما أثبته الله أو رسوله أثبتوه من أمور الغيب، ومنها عذاب القبر، فمن أنكره فهو مبتدع ظالم. والإيمان بعذاب القبر من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، ويسمى القبر البرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، فهو محطة انتظار بين الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ومن فتنة المحيا والممات، المحيا يعني الدنيا، لأن الإنسان ما دام حيا في الدنيا فهو معرض للفتن، فأنت تسأل الله الثبات وألا تزيغ، كما زاغ كثير من الخلق بعد أن عرفوا الحق، فأنت تسأل الله الثبات على الحق. ومن فتنة الممات، قيل المراد ما يكون عند الاحتضار، فإن الإنسان قد يختم له بالخاتمة السيئة فيكفر بالله فيكون من أهل النار، لأنه يأتيه الشيطان في هذه الحالة ويعرض عليه الأديان الكافرة، فربما يطيعه فيختم له بخاتمة الكفر، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قد ذكر أن الشيطان يتمثل في صورة أبيه وأمه، فيقول مت يهوديا مت نصرانيا. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله في سكرات الموت كان ابنه يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا بعد بعد، يقول لا لا بعد، فلما أفاق قال: يا أبتي إني كنت أقول قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد لا بعد. قال: يا بني إن الشيطان تمثل لي يعض على أنامله، يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يقول ما أقدر تغويك، فأقول لا لا ما دام روحي فيه أنا خايف منك قد تغويني. نعم. وقيل المراد بفتنة الممات ما يكون في القبر من سؤال الملكين منكر ونكير، والظاهر والله أعلم أنه يشمل ما يكون عند الاحتضار وما يكون في القبر من سؤال الملكين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة يفتنون في قبورهم، وذلك عندما يأتيه الملكان فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نجا وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة، وإن تلجلج ولم يستطع الجواب وقال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره ويفتح عليه باب إلى النار ويأتيه من عذاب النار. ومن فترة المسيح الدجال وهو الذي يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود ويتبعه اليهود، ويأتي بفتنة عظيمة لا يسلم منها إلا أهل الإيمان الصحيح، ويتبعه خلق عظيم والعياذ بالله. ومن شدة فتنته أن حتى قيل أن الرجل يأتيه ويظن أنه على الإيمان فما يلبث أن يتبعه، وجاء في الأحاديث في السنن أن الرجل يربط أمه وزوجته وأخته وعمته لئلا يذهبن إلى الدجال من شدة فتنته. نعم. ومن شدة فتنته أن معه جنة ومعه نار، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. أعطاه الله القدرة على هذه الأمور من أجل افتتان الناس به، ويدعي أنه الله. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وكان أكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد بفلسطين، فيستريح المسلمون من شره. باب لد مدينة اسمها كذا، باب لد تقول الأفلاج الوادي الرياض اسمها باب لد، اسمها باب لد. لد لا باب لد هي كذا اسمها اسم الباب حق في بابها لا لا يعني بوابة أحسنك. وسمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، والدجال كثير الدجل وكلهما صحيح، فهو يمسح الأرض وهو ممسوح العين أعور وكلا عينيه معيبة، والدجال كثير الدجل وهو الكذب. فهذا دعاء عظيم يجب على المسلم أن يستحضر معناه وأن يدعو الله به بقلب حاضر في كل صلاة، ولا سيما في ختام الصلاة، والجمهور على أنه مستحب، لو تركه فلا شيء عليه. ولهذا قال ندبا، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال استعيذوا بالله من أربع. قال الحجوي رحمه الله ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قوله رحمه الله ويدعو بما ورد، وهذا الموضع من المواضع الحرية بالإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. طيب، وقوله بما ورد يعني مما جاء به الكتاب والسنة، وأنفع الأدعية ما جاء في القرآن والسنة، ولكن يجوز الإنسان أن يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة، فكل إنسان له حاجيات وله ضروريات وله أشياء يريدها، والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. وقال بعض العلماء إنه لا يدعو بأمور الدنيا، فلا يقول مثلا اللهم أسألك زوجة حسناء ولا بيتا واسعا، وكان الصواب خلاف ذلك، صواب أنه يجوز يدعو بأمور الدنيا، اللهم ارزقني وظيفة، اللهم ارزقني سيارة طيبة، اللهم ارزقني شقة واسعة رخيصة مرأة جميلة يجوز الحمد لله، هذا متاع الدنيا. وقوله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني إذا انتهى من صلاته سلم. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى حكم السلام أنه ركن. وقوله يسلم عن يمينه، يسلم على من؟ يقول أما إذا كان معه أحد فيسلم عليهم ويسلم على الملائكة، وإذا كان مأموما نعم يسلم على الإمام، فالمأموم يسلم على كم؟ ثلاثة، الإمام والمأمومين والملائكة، وإذا كان منفردا فيسلم على الملائكة. طيب، وقوله ثم يسلم عن يمينه، هل المراد يلتفت ثم يسلم أم يسلم وهو يلتفت؟ ما يلتفت مرة. شوف قالوا يسلم عن يمينه، هل المراد يسلم يلتفت ثم يسلم، أو يسلم ثم يلتفت، أم يلتفت ويسلم معا؟ معا الثالث. الأمر في هذا واسع، قد سألت شيخنا رحمه عن كيفية هذا، فالأمر فيه واسع، يعني ليس هناك دليل نصا في كيفية السلام لا بد منه. فيظهر الله أعلم أنه إذا انتهى من صلاته يلتفت وهو يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يعني قال السلام عليكم ورحمة الله كاملا له وجه، لكن لو كان هذا بالدقة لكان فيه شيء واضح. قال كان يلتفت ثم يسلم، كما قال يكبر حين يقوم، فحدد التكبير أين هو. طيب، وأما ما يفعل بعض الناس من طقوس يفعلونها كذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعضهم كذا أي أو يهزز رأسه، غريبين، هذا غلط، هذا ما في ما تعجز فيه. كيف تعلمهم تعلمهم إيه؟ إنك لا تهدي من حفظ، لكن هم جين إنكار تعليم. وهؤلاء يعني يعني انطبع هذا فيهم لأن ما علموا في البداية. طيب، وقوله وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، يعني فلا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة هذه فيها خلاف، لكن خلاف ليس قويا. بعض العلماء قال بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، وهذا الشيخ الألباني مرة واحدة ويقول السلام عليكم بس، أما السلام عليكم فإنه جاء في مسلم عن جابر بن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نسلم عن يمينا السلام عليكم وعن يسارنا السلام عليكم، ولم يذكر غيرها. لكن الاقتصار على واحدة هذا خلاف السنة، وإن كان بعض العلماء يقول به مالكية يقول يكتفي بواحدة. إذا كنت خلف إمام يسلم واحدة سلمت أنت ما عليك. طيب، وبركاته بركاته قال بعض العلماء لا يقولها، ولكن جاء في حديث عند أبي داود من حيث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وفي نسخة وبركاته في أبي داود. لكن من العلماء من صح هذا الحديث منهم من ضعفه، ابن حجر رحمه الله في البلوغ يقول بإسناد صحيح، والشيخ ابن باز رحمه الله يقول في إسناده نظر. المسألة فيها أخذ وعطاء، ولذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله اختار قولا جيدا، قال إنها تشرع أحيانا، لو قال مرة عن يمينه يقول أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واحدة، وهذا يفعل الإنسان مع نفسه يفعل هذا، يأتي بهذه السنة. قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، والنسخة الأخرى بالحمد فقط. والمراد الحكاية، يعني على هذا القول لا يزيد بعد الفاتحة شيئا في الركعة الثالثة والرابعة، وهذا هو الغالب، هو ذا الغالب أنه يقتصر على الفاتحة، لكنه قد جاءت أدلة أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة شيئا، وقد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في ثالثة المغرب آية، ولذلك الراجح أنه يقرأ أحيانا بعد الفاتحة، بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. قوله أي يقرأ أحيانا، قوله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يجلس في تشهد الأخير متوركا، التورك له ثلاث صفات تأخذونها، حطوا لها حاشية فوق صفحة اليسار. التورك له ثلاث صفات، الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها، ويخرج اليسرى من تحتها مفروشة، ومقعدته على الأرض. روى هذه الصفة البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، الساعدي البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. الصفة الثانية نفس الصفة الأولى، ولكنه يفرش الرجل اليمين، القدم اليمين بدل نصبها، لكنه يفرش رجله اليمين، قدمه اليمين بدل نصبها، يعني يجعلها إلى جهة الأرض من الجهة الثانية كذا مو وراء. لا غلط، الطهوار غلط، يفرشها كما يفرش اليسار في بين السجدتين، يفرشها كما يفرش الرجل اليسار بين السجدتين، لكنها من جهة اليمين. وهذه الصفة رواها أبو داود والبيهقي عن أبي حميد رضي الله عنه أيضا، عن أبي حميد رضي الله عنه أيضا، والحديث صححه الألباني. الصفة الثالثة نفس الصفة الثانية، ولكن بدل أن تكون اليسار تحت الساق الأيمن يضعها بين الساق والفخذ، بدل أن تكون القدم اليسرى تحت الساق الأيمن يرفعها فوقه بين الساق وبين الفخذ. وهذه الصفة رواها مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، رواها مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. والمذاهب في التورك ثلاثة، عفوا أربعة، أما الحنفية فلا يرون التورك مطلقا، وأما المالكية فيرون التورك في جميع جلسات الصلاة كل الجلسات. نعم، المالكية يرون التورك في جميع جلسات الصلاة، وأما الشافعية فيرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام، فيرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام. وأما الحنابلة فيرون التورك في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان، فيرون التورك في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان. وقولهم هو الذي أحظى بالدليل، وقولهم هو الأحظى بالدليل، وقوله والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليه في جانب يمينها. قوله المرأة مثله يعني مثل الرجل، وهذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق، وعليه فالصلوات نفسها وركعاتها وركوعها وسجودها وتشهدها كل شيء فيها مثله مثل الرجل. لكن قال فيما تفترق فيه المرأة عن الرجل، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. فافترقت المرأة عن الرجل في شيئين: الأول أنها تضم نفسها، يعني فلا تجافي عند السجود، ولا تمتد في الركوع، لأن هذا أستر لها، والمرأة مأمورة بالستر. والشيء الثاني تسدل رجليها في جانب يمينها، يعني تطرح رجليها عن يمينها كصفة التورك الثانية. ها؟ صفة التورك الثانية. اي نعم، كصفة التورك الثانية. ها؟ تطرح رجليها عن يمينها هكذا. قالوا أيضا لأن هذا أستر لها. والقول الثاني أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة لما يلي: أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر متوجه للمرأة كما هو متوجه للرجل، والثاني أنه لا دليل من السنة على ما ذكروه، لا دليل من السنة على ما ذكروه من الصفة. وأما تعليلهم بأن أستر من الصفة، وأما تعليلهم بأنه أستر المرأة، فإنه منتقض بما إذا كانت المرأة وحدها. ثم أيضا نقول إنه يقل بل يندر أن تصلي المرأة عند الرجال على جانب، يقل بل يندر أن تصلي المرأة عند الرجال الأجانب. والثالث أنه قد جاء عن بعض السلف النص على أن المرأة كالرجل في الصلاة، ومنهم أم الدرداء الصغرى، وهي تابعية عالمة فقيهة، روى ذلك البخاري عنها. أم الدرداء الصغرى وهي تابعية عالمة فقيهة، قال البخاري: وكانت أم الدرداء وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، جلسة الرجل بس. وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي، جاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي وهو فقيه، قال تفعل المرأة في صلاتها كما يفعل الرجل، تفعل المرأة في صلاتها كما يفعل الرجل. رواه ابن أبي شيبة، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هذا القول هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. حين الرد شيخ ذاك اللي بو على الأولى والثانية ولا بل الثانية، يعني تضم نفسها إيه، وكذلك السدل إيه لا فرق، هذا الرد على الثنتين. نعم إيه، لأن كتبنا هنا وراء الثانية كنا يعني لا لا على الثنتين كنا. نعم أحسن لك، أقرأ. قال الشارح حفظه الله الشرح: ثم بعد ذلك يدعو بما ورد في الكتاب والسنة، ومنه: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، أو يدعو بغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة أو بما يوافق الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. فيدعو الإنسان بصلاح دينه وبصلاح دنياه، ويدعو لنفسه وللمسلمين الأحياء والأموات، ويكثر من الدعاء، لأن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة وفي ختام الصلاة. ثم يسلم عن يمينه، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والتسليم لفظ جليل يسلم على نفسه وعلى الحاضرين من المصلين، وإن كان المصلي في صلاة ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا، أي قام قائلا الله أكبر بعد التشهد، أي بعد ما يأتي بالتشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، أي بالفاتحة فقط، ولا يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، هذا هو الثابت والمشهور عند أهل العلم. نكتب عند النقرة أحيانا ما علقت عليها اكتبوا. والقول الثاني، والقول الثاني أنه يقرأ أحيانا بعد الفاتحة شيئا، وقد جاءت به السنة النبوية، وعمل به أبو بكر الصديق، وعمل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا بخلاف التشهد الأول، ومعنى التورك أن يجعل مقعدته على الأرض، وأن يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ثم يخرجها من تحته جهة اليمين، ثم ينصب رجله اليمنى. والمرأة مثله، أي مثل الرجل في كل أقوال الصلاة وأفعالها، إلا أنها تختص بأشياء، وهي أنها تضم نفسها فلا تتجافى في السجود كما يتجافى الرجل، وتسدل رجليها في جانب يمينها، أي كذلك لا تفترش ولا تتورك، وإنما تقعد على الأرض وتسدل رجليها سدلا، فلا تنصب اليمنى ولا تفرش اليسرى، وإنما تسدلهما سدلا وتخرجهما عن يمينها، لأن هذا أستر لها، ولكن هذا لا دليل عليه. طيب حسن، الحمد لله. طيب اكتبوا فائدة، فائدة: بعد أن يسلم من الفريضة، بعد أن يسلم من الفريضة تشرع له أذكار، فيستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. ثم يسبح التسبيحات، وقد جاءت لها عدة صفات. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، والفلق، والنص مرة بعد كل صلاة. آية الكرسي ثم الصمد والمعوذتين مرة بعد كل صلاة مفروضة، ولا فرق في ذلك بين الفجر والمغرب وغيرهما من الصلوات. وأما ما ينشر عن الشيخ ابن باز رحمه الله فإنه يقصد بذلك أذكار الصباح والمساء، يقصد ذلك أذكار الصباح والمساء، كما حدثنا بذلك عنه، كما حدثنا بذلك عنه شيخنا الدكتور علي الشبل حفظه الله. وبهذا ننتهي من الدرس ويقف إلى الفصل الثاني إن شاء الله.